قطرات الندى فوض أمورك. فوض أمورك واستسلم لخالقنا، أعطى الحياة وخط القسم بالقلم. سر واحمد الله، إن الحمد يوصلنا لذي الجلال وذي الآلاء والنعم. إن المحامد صفو زان أنفسنا، تحيي القلوب بعيد الموت من عدم. لا تعرضن عن الديان واقصده، تلقى الإجابة والإصحاح من سقمي. إياك يأسا من الإعطاء لا تهني، رب البرية ذو جود وذو كرم. إذا سئمت فكن لله عابده، أهل العبادة أعلى الناس بالهمم. إن جئت يوما تصب ذنبا تكابده، فارجع وسارع بعيد الذنب بالندم. فعل الذنوب يزيد العبد منقصة، إذ يعقب الذنب بالإفقار والنقم. قل للبغاة بأن الذنب مهلكة، حاذر من الله ذي طول وذي عظم. يا صاحي يا صاحي، فطرتنا في طوع خالقنا، وليس بعد كلام الله من كلمي. بادر بتوب لعل الله يقبله، وعزم بجد على الإقلاع بالقسم. والزم لذكر فإن الذكر ينجينا، تبرى جسوم من الأوجاع والكلم. يطوي الزمان رجاء النفس في عجل، أو يمنح المرء إنذارا من الهرم. واقنع بما حزت فالأعمار فانية، ثق واحمد الله أنه فيت من ألمي. وخالق الناس بالأخلاق أحسنها، قد كان للمرء إحسانا بذي الشيم.